صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس. انظر ما الغاية من القتال؟ حتى يقولوا حتى يعتقدوا. القول يتبع الاعتقاد على التحقيق، وهذه العناصر مرتبة، أولا اعتقاد ثم قول أو إقرار ثم عمل. نعم. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. تعلق القتال وجعل غايته التي ينتهي عندها ماذا هي؟ القول، حتى يقولوا لا إله إلا الله. وسيأتي معنى أن هذه الغاية التي هي القول هي شرط لثبوت صحة الإسلام أو دخول العبد في عهد الإسلام والإيمان، ولكن لا غير كافية لاستمرار العبد على الإسلام والإيمان. انتبه انتبه، هذا التفكير مهم جدا جدا. التلقي بالشهادة شرطا لثبوت عهد الإسلام والإيمان العبد، صحيح؟ مجرد تلقي بالشهادة، ولكن استمرار ثبوت هذا العبد لا يكفي فيه مجرد التوقف او مجرد الشهاده او مجرد التوقف، انما هناك امور اخرى لابد ان ياتي بها العبد فعلا وان ياتي بها انفرادا حتى يستمر له عهد الاسلام والايمان. الذي يهمنا الان في هذه النقطه ان القول الظاهر هو الايمان، فان التوقف بالشهاده لابد من الاتيان به حتى يثبت للعبد عهد الاسلام والايمان. يمكن ان يخاطب الناس حتى يقولوا له، حتى يقولوا يقول لا اله الا الله، حتى إذا قالوا إذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، هذه ست شروط المقيدة، فقد حرمت علينا جميعهم أن يرون إلا بحقها وحسابهم على الله. وأستمر إلى هذا المهم في ذلك. المهم أن هذه النصوص وغيرها كثير كلها تثبت لنا أن القول الظاهر أن التوقف بالشهادة أمر لا بد منه يبقى العبد في عهد الإسلام. يقول فكر الإسلام بسم الله رحمه الله في الإمام ليست فقط حديثة والسنون يسمع لكلامه، يقول فمن لم يصدق بلسانه مع الفطرة، فمن لم يصدق بلسانه، من هو تصديق اللسان؟ فالصلاة قلت إيه؟ بشهادة يصدق بلسانه، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن لم يصدق بلسانه مع الفطرة مع الفطرة، لو كانت لنا ناسي ينام بالسنة، لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، لا يسمى في لغة القوم ولا يسمى عند العرب أو شيء مؤمن، فذلك هو الإنسان السلف، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين ولهم بإحسان، كما اتفق وإجماع من؟ السلف رحمه الله. قال فمن صدق بقلبه، يلزم أن تصديق القلب متوفر، يلزم أن تصديق القلب متوفر، لأن كان هذا الجزم فيه صدق، فالذي يصدق بقلبه لا بد ان ينطق به الخير بلسانه، لا نتخيل ان الانسان يوقن بقلبه ثم يرى يصدق بلسانه ونقول له مؤمن. فاذا صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه نحن لا يصدق بالكفر، وان كان هذا التصديق في مرتبه اليقين، كما في قوله تعالى ونحن جاء سوف نبقى ان تصدق. قال فمن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فاليوم لا يعلق به شيء من احكام الايمان، لا في الدنيا ولا في الاخره. يسمى مؤمن في الدنيا؟ يسمى مؤمن في الاخره؟ ابدا. يقول هذا التصديق ان حتى رايه مردود لا اثر له. قال بل لم يصدق بلسان مع تصديقه بقلبه حتى لو كان في ضرر ان يقول ذلك التصديق. قال فانه لا يعلق به، لما لا يعلق به؟ لا تنظر على اي حكم من احكام الايمان سواء في الدنيا او في الاخره. فهو كافر في الدنيا وكافر في الاخره. قال فانه لا يعلق به شيء من احكام الايمان لا في الدنيا ولا في الاخره. ثم يعلم هذا الحكم فيقول اذ لم يجعل الله احدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بالسنتهم. الله سبحانه وتعالى لم يحكم على احد ابدا بأنه من المؤمنين بالرسل. إذا لم ينطق هذا الرجل أو إذا لم يصدق هذا الرجل برساله مع تصديقه له شيء بقلبه، فحتى لو صدق بقلبه ولم يصدق برساله هل يسمى المؤمنين بالرسل؟ لا أبدا. قال حتى يصدقون بألسنتهم، فلا بد بالإضافة من التصديق الحي أن يأتي بالتصديق الظاهر. لا بد بالإضافة من تصديق الحي أن يكون التصديق أي شيء اللسان. قال اسمع لقوله ولهذا ثم وضع كان القول الظاهر، من يرد القول الظاهر؟ التلقي بالشهاده او الاقرار. ولهذا كان القول الجار من الإيمان. القول الجار من الإيمان ثم يأتي بمرادة وتقول من الإيمان الذي لا مذاق للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف. القول الجار الذي هو الشهادة أو الإقرار من الإيمان الذي لا مذاق للعبد إلا به لابد أن يكون مهما كان تصديقه القلب وإن كان كما قلنا في درجة اليقين بنفس قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هؤلاء القوم كانوا لموسى بالنبوة وبالرسالة ودخلوا في الجنة من هذا الظاهر أبدا هنا أنكروه وجحدوه ونصبوه الأعداء. رغم أنهم كانوا بتصديق القلب في أي مرتبة في مرتبة اليقين ولم يثبت الله لهم عقد الإيمان كما هو معلوم. قال ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاح للعبد إلا به. طب هذا كلام عند من؟ قال عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين كما قالت هذه المسألة أحد باستثناء من؟ الجميع قال أن تتفق المسلمين على أن من لم يأتي باجتهادهم مع القدرة على ذلك فهو كافر. المسلمون جميعا اتفقوا على أن الذي لا يأتي باجتهادهم لا حكمة مع القدرة كافر. ثم قال وهو كافر باطنا وظاهرا ما عم يسأل حتى لا تلعب وكافر الدنيا أن يمكن يكون هو مثل الآخرة هل ترى مفهوم؟ هل ترى مفهوم؟ هل ترى مفهوم؟ هل ترى كافر؟ وهو كافر باطنا وظاهرا أي إذا صرف الأمة وأمتها ولا يعرف أن يصنع لهذا الإسماع ما يناقض. كذلك ذكر نفس الكلام حتى لا يكون في المقام من غير السبع من غير الصلاة صحة نعم. ونقول أنه لم يعرف عن أحد من المفسرين القبلة إخراج القول الظاهر من الإيمان إخراج القول الظاهر من الإيمان إلا عن فرقة كثرة كلام أهل العلم فيها ومنهم من يعزى من فرق القبلة أيضا من أتباع الظن المتقون وأبو عبد الله خالد بن بكارة الثوراني. هؤلاء القوم حصروا الإيمان على مجرد أي شيء التصديق القلب على مجرد كما ذكرنا من قبل على مجرد تصديق القلب وإن لم يقر بلسانه وإن لم يقر بلسانه فيجوز عند أن يأتي إنسان فاعتقد صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ولكنه مع قدرته يرفض أن يتلفظ بالشهادة أو أن يأتي بالإقرار اللساني فيثبتون له على هذا الحال أي شيء قبل المناهر ما يترتب على هذا أو ما يلزم على هذا النمر الفضل إنما أن فرعون مؤمن وأن إبليس مؤمن وأن اليهود والنصارى أكثرهم مؤمنون لأن ما فقد نبوته صلى الله عليه وسلم كان يعرفونه باسمه وصفته بل كانوا يعرفونه ويعرفون أصحابه بجانب ذلك وكما قررنا من قبل أن كفر أو الصد لم يكن من بدأ الكفر من باب تصادق ما فقد أو من بعده المعروف أو عدم التصديق فكانوا يتصدقون ويعرفون بل كانوا يعرفونه ولا يعرفونه أبناءهم كما قال تعالى ويكتمون الحق وهم يعرفون أقروا له بهذا الدين الذي هو به لقد والشهاده ما يقل بالقول الظاهر الذي هو من الايمان. نعم كما قلنا ان هذا القول لا يعرف الا عن الجهميه كما ذكر هو في السنه الاولى في الايمان الاخر في الصفحه 50 وقال والصد نصيره بعد ان ذكر ان مذهب الجهميه هو ان الايمان عند مجرد تصديق القلب والا يقرب الانسان قال والصد نصيره من ذلك نصير لم اضطرب حتى اطلق الثلاث اذكروا كما قلت معنا بسد هذه البدعه الخبيثه في الهدى قال حتى اطلق يسوع ابن الجراح في التصوف واحمد بن محمد بن ابي السنه الجماعه وغيرهما كفر من قال ذلك ورد من صوت عن اي واحد من الثلاث انهم كفروا من قال بهذا المذهب الذي منها مجرد تصوف القلب يريد ان يقر بلسانه قال والصد من قلوبهم من ذلك حتى اطلق يسوع ابن الجراح واحمد بن محمد وغيرهما كفر من قال ذلك. لكن صفحه 73 ذكر ان مذهب جهل في هذا الباب والكتابات تزيد بذلك عن جماعه الامه. تزيد بذلك عن من؟ عن جماعه الامه. اذا لا يعرف عن احد من الفرق ما ينفع ان يكون القول الجار ان يكون اقراض اللسان هو الايمان غير الزمنيه غير ما الزمنيه. نحن نصدق لما تكلمنا عن الاعتقاد عرفت الاول كان عنف اول معناه في الايمان وبينا مفهوم الطلب بمعنى الاعتقاد ومفهوم الطلب بمعنى التصديق صحيح؟ كذلك بينا لو تذكرون في اخر ما بينا مفهوم التصديق عندنا عند مرجئة الصحابة عند مرجئة الصحابة الساحة الناس الكريمات يا ابن خليفة رحمانية رحمان الله حيث ورأينا قلت ان هناك توافق صديق كان هو توافق كان دور مفهوم السرع مستصديق بمفهوم مرجئة الفقهاء لماذا من تصديق. نعم كذلك نبين هنا انه ليس هناك على التحقيق خلاف بين مذهب السلف في الاقرار باللسان وبين مذهب مرجئة الفقهاء ارجاع محمد بن سليمان ابي حنيفة رحمه الله في الاقرار باللسان. فالاحناف كذلك يشترطون اي شيء الاقرار باللسان ويجعلون الاقرار باللسان عنصرا اساسيا في الحكم للرجل باي شيء بالايمان الا ان بينهما بين الاحناف في داخلهم خلاف. فمنهم من جعله ركنا اصليا ومنهم من جعله ركنا زائدا منهم من قال ان الاقرار باللسان ركن اصلي ومنهم من قال انه ركن اي شيء ركن زائد ومنهم من عبر بصوره اخرى قال الاقرار باللسان شرط والبعض قال الاقرار باللسان شطر والخلاف على التحقيق خلاف لفظي الخلاف على التحقيق خلاف لفظي لان الجميع يتفق على ان الذي لا ياتي بالاقرار باللسان او الذي لا ياتي بالشهادتين مع القدره هو كافر وهو كافر ظاهرا وباطن. الجميع يتفق في ذلك كما هو مذهب اهل السنه والجماعه على ان الذي لا ياتي مع القدره بالشهادتين هو كافر وهو كافر ظاهرا واي شيء وباطن الا انهم في داخلهم بمساله لفظيه بكل وجهه اختلفوا في تأصيل هذا العنصر منهم من جعله ركنا اصليا ومنهم من جعله ركنا زيد او منهم من اسماء فطرا او شرطا. نعم قال الشيخ سلمة ميه مقررا هذه الحقيقة في الإيمان الأوسط قال وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب في الإيمان. جعل واحد فقط الأمرين معا الأمرين القول أي شيء والاعتقاد كما هو مذهب السلف. وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب في الإيمان. ثم قال يرجع المسألة أصلها أو من تكلم بهذا الكلام هو قول محمد وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله. قال لم يختلف قولهم في ذلك لم يأتي عن أحد من انتسب ممن انتسب إلى مرجئة الفقهاء أو لفقهاء الكوفة في مذهب في الإيمان لم يأتي عن أحد منهم أنه قال أن الإيمان لا يشترط فيه أي شيء قول اللسان أو أخرج قول اللسان من الإيمان. قال لم يختلف قولهم في ذلك ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب. فهذا فقط قول من؟ الجهمية. الإيمان تصديق القلب هذا قول من؟ حاشا وكلا أن ينسب هذا القول لأبي حنيفة وحماد بن سليمان ومن سار على سيره رحم الله الجميع. وقال كذلك في الإيمان صفحة 183 قال ولم يكن قولهم قول من قول فقهاء الكوفة قول فقهاء الكوفة ولم يكن قولهم مثل قول جهم. قال تعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه مع قدرته إيش عليه هل يكون مؤمن؟ قال لا يكون مؤمن. ثم قال وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم. هل أثبت لهم الإيمان والإسلام رغم وجود التصديق بل رغم أن هذا التصديق تصديق إيقاني أثبت لهم الإيمان والإسلام؟ حاشا وكلا. فهذا فقط مذهب من؟ مذهب جهم ومن سار على سيره. أما أدعي حماد بن سليمان وأبي حنيفة رحمهم الله فقولهم في هذا أو في هذا العنصر يتفق مع قول من؟ مع قول السلف أن القول الظاهر أن التلفظ بالشهادتين أن الإقرار باللسان لا بد من الإتيان به حتى نثبت للمرء عقد الإسلام وأن الذي لا يأتي به مع القدرة فهو كافر وهو كافر باطنا وظاهرا. وهذه مسألة مهمة جدا نحن لا نحكم له بالكفر في الدنيا فقط ونقول من الممكن أن يكون مسلم في الآخرة هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان

مسألة الاعتقاد. قال عارف لما نا عاملا بمقتضاء باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين، من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. اذا لابد ان يسبقها شيء العلم. وقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذا قصرنا الحديث فيه في العنصر ايش الاول، تذكرون تكلمنا في هذه المساله. قال اما النطق بها من غير معرفه لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءه من الشرك واخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، قال فغير نافع بالاجماع. الذي ياتي بها مجرد لفظ يجري على لسانه بدون هذه المعاني بدون تلك المقتضيات وتلك اللوازم تنفعه، قال فغير نافع بالاجماع. وقول هنا انتبه، قول هنا غير نافع بالاجماع يشير الى اي شيء؟ يشير الى اي شيء؟ فقول هنا غير نافع، هي غير نافع في اي شيء؟ احسن على الحقيقه في الاخره. قول هنا فغير نافع بالاجماع اشاره الى اي شيء؟ الى الاخره. وين؟ وقد تنفعه في الدنيا، قد تنفعه فترفع عنه السيف كما في حديث اسامه كما سياتي معنا، قد تنفعه في الدنيا فترفع عنه اي شيء السيف، ولكن اذا لم يكن معها تلك المقتضيات وتلك اللوازم تنفعه في الاخره؟ لا تنفعه في الاخره. فهو يتكلم عن اي شيء؟ عن عقد الاسلام والايمان الحقيقي ام الحكمي؟ الحقيقي. يتكلم عن عقد الاسلام الحقيقي وليس الحكمي. وقال في التيسير في الصفحه 110 قال بل ان ذكر هذا الحديث فدل على ان النطق بكلمتي الشهاده دليل العصمه لا انه عصمه. بعد ان ذكر هذا الحديث امرت ان اقاتل ونحوه وحديث علي بن ابي طالب في فتح خيبر كما تذكرون، قال ماذا؟ فدل على ان النطق بكلمتي الشهاده دليل العصمه لا انه عصمه. يتكلم عن اي شيء؟ عن العقد الحكمي ام العقد الحقيقي؟ العقد الحقيقي. العقد اي شيء؟ الحقيقي. اما العقد الحكمي نعم الكلمه تعصم دمه ولكن مؤقته، ولكن مؤقته. فاذا ترك ما هو من اصل الايمان او فعل ما ينقض الايمان فقد استوجب اي شيء؟ السيف مره اخرى. فقد استوجب السيف مره اخرى. لذلك قال على ان نص بكلمه دليل العصمه لا انه عصمه. ثم قال او يقال، يعدد بتعبير او يقال هو العصمه، هو العصمه لكن بشرط العمل. اذا هي في ذاتها ليست باي شيء بعصمه، يعني حتى تكون عصمه لابد من اي شيء؟ من العمل. لابد من، وهذه مرحله متاخره او خطوه ثانيه. اما مجرد ان يتلفظ بها نعم تعصم دمه. ثم ينظر هل ياتي بما هو من اصل الايمان؟ فإذا أتى به تمت له أي شيء؟ العصمة. كذلك ينظر هل يقع فيما ينقض الإيمان؟ فإذا وقع فيما ينقض الإيمان تثبت العصمة؟ ترفع عنه أي شيء؟ العصمة. وهذا سنفصل الحديث فيه. فنقول المقصود على التحقيق، المقصود على أي شيء؟ على التحقيق من الناحية الحقيقية وليس من الناحية الحكمية. من الإقرار هو تحقيق أو تحقق مدلول هذا الإقرار. ليس المقصود هو مجرد الإقرار. هل الشارع يريد من العبد مجرد أن تجري هذه الكلمة على لسانه؟ لا. يريد منه أن تجري على لسانه هذه واحدة ثم أن يأتي بأي شيء بمقتضاها ولازمها، أو كما قال الحكمي والإقرار بلوازمهما، النطق بهما ثم الإقرار بأي شيء بلوازمهما. طب ما المراد بلوازم الشهادتين أو لوازم الإقرار؟ على التحقيق المراد بلوازم الإقرار أو الذي هو تحقق مضمون الإقرار ثلاثة أمور. أولا الإقرار بالتوحيد ولوازمه، من توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات وفروع هذه الأمور. ثانيا ترك الشرك والتبري منه، ترك الشرك والتبري من، نحن قلنا ركن إثبات وركن نفسي. ده أولا الإقرار بالتوحيد ولوازمه، ترك الشرك والتبري من. ثالثا التزام شرائع الإسلام، التزام شرائع شيء الإسلام. إذن ليس المراد بالإقرار باللسان هو مجرد الإقرار، وإنما المراد بالإقرار باللسان بالإضافة إلى ما مضى وتفريعا أو تفصيلا عن الأدلة التي ذكرناها، المراد بالإقرار باللسان تحقق مدلول هذا الإقرار. والمقصود بمدلول هذا الإقرار ثلاثة أمور: الإقرار بالتوحيد ولوازمه، ترك الشرك والتبرئ منه،

حكم الشرعي ويطلق عليه المنافق مصطلح خاص بنا كده على حقيقة الحكم الحقيقي صحيح؟ فلأن إنسان بما تأناه العنصر الأول الذي هو اعتقاد القدر نطق بالشهادتين تلفظ بالشهادتين أتى بإقرار اللسان صحيح؟ ولكنه لم يحقق في قلبه تلك المعاني التي فصلنا الحديث عنها من قول القلب ومن عمل القلب ما حكمه على الحقيقة؟ كافر صحيح؟ هو كافر إيش؟ خطوة على الحقيقة كافر على أي أن حكمه عند الله شيء خالدا فيها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا نتخلف الإقرار أم نتخلف الاعتقاد نتخلف أي شيء الاعتقاد إذن الإقرار حتى ينفع صاحبه حتى ينفع صاحبه هذا حقيقة لابد أن يسبقه أي شيء الاعتقاد صحيح لابد أن يسبقه الاعتقاد وهذا الاعتقاد مكون من أي شيء من أمرين من قول القلب وعمل القلب إذن نقول أن الإقرار باللسان أن الإقرار باللسان إذا لم يكن معه اعتقاد بالقلب أي اعتقاد صحيح هو كعدمه هل معتبر؟ هو كالذي لم ينطق بها كالذي لم ينطق بها ده نحن رأينا وسنأتي أن الذي نطق بها مع تخلف اعتقاد القلب هو في مرتبة أحد من المرتبة الذي لم يتكلم بها قط نعم وصاحبه من الخارجين في نار جهنم ولو رددها مئات المرات أو آلاف المرات أو ملايين قال تعالى مخبرا عن المنافقين ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم اذا في حق المنافقين ما الذي تخلف العنصر الثاني ام العنصر الاول العنصر الذي هو الاعتقاد فهل نفعهم اقرارهم هل نفعهم القول الظاهر هل نفعهم قول اللسان هل نفعهم التبطل بالشرطين لن ينفعهم لا في قليل ولا في كثير كما قال تعالى لماذا لانه ليس في قلوبهم ويقولون بألسنتهم ما ليس وقال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا إيش نشهد يشهدون بالفعل بل بالإضافة إلى الشهادة أتوا بأعمال ظاهرة كالصلاة والصيام وغيرهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين كاذبون انتبه هنا هم كاذبون في أي شيء في إقرارين أم في أن هذا الإقرار ليس له اعتقاد مصدقه هم كاذبون في اعتقادين تعتقدون فاسد أما قولهم فصحيح ولكن هذه الصحة لم تنفعهم لا في قليل ولا في كثير لماذا؟ لأنه لا بد من أي شيء من اجتماع الأمرين من اعتقاد القلب ثم إقرار اللسان يقول المقيم في المدارج في المجال الأول صفحة 331 قال رحمه الله فإن هذا خلاف المعلوم بالإقرار من دين الإسلام ما هو أن نثبت للعبد مع تخلص اعتقاد القلب أن نثبت له عقد الإسلام والإيمان على الحقيقة بمجرد القول الظاهر يقول هذا الخلاف المعلوم من أي شيء من الإقرار من دين الإسلام قال فإن المنافقين يقولون بألسنتهم يقولون بأي شيء بألسنتهم وهم انظر هنا وهم تحت الجاحدين لا في الدرك الأسفل من النار يعني في مرتبة أحط المرتبة من؟ الذي لم يقولها أبدا القط في حياته فهم تحت الجاحدين لا في الدرك الأسفل من النار قال فلا بد من قول القلب وقول اللسان لابد من اجتماع أي شيء من اجتماع العنصرين الاعتقاد ثم الإقرار نعم وقول القلب يفصل من المراد بقول القلب ما المراد بقول القلب مجرد التصديق وانما تصديقه اي شيء ما المراد بالاعتقاد حتى لا قول القلب وعمل القلب اذا يفصل من المراد بقول قال لابد من اجتماع امرين قول القلب وقول لسان قال وقول القلب يوضح حتى لا يفهم احد ان المراد بقوله مجرد تصديق ومجرد المعرفه بدون اعمال القلوب بدون المحبه بدون الاخلاص بدون الصدق بدون القبول بدون الانقياد بدون اليقين هل هذا صح؟ ابدا هل على مذهب جامع قال وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفه حقيقه ما تضمنته انظر ما هو الاعتقاد الصحيح الذي يثبت به المرء عبد الاسلام هل مجرد العلم والمعرفه؟ هل مجرد التصديق؟ لا قول القلب وعمل القلب ونحن حصلناه من قبل هذا يذكرنا به شيخ الاسلام الثاني ابن القيم فيقول وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها المعرفه والتصديق الذي هي ايش؟ قول القلب ثم اتكلم عن عمل القلب قال ومعرفه حقيقه ما تضمنته من النفي والاثبات ما المراد بالنفي والاثبات؟

ولن يعتقد. هو كافر على التحقيق. هو كافر على... وسوف نفصل الحديث. سوف نفصل الحديث. الذي هم الذي يهمون هنا في هذا المقام هو الحكم إيش الحقيقي. فإن اقتصر على حديث لم يكن من أهل السنة أصلاً. من أصلاً؟ من أصلاً؟ إشارة لأي شيء؟ الحقيقة. إشارة لأي شيء؟ نعم قد تنفع وقت من الزمن مؤقتا إذا ترفض بها صحيح، ولكن لا تستمر نافعة له إلا إذا أتى بمقتضاها ولازمها. قال فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلا، أي على التحقيق هذا الذي يريده، إلا إذا عجز عن النطق الخارج في لسانه. لو كان أخرس ما رأيكم؟ نقدر منهم جرد أي شيء؟ لا تقال. لماذا؟ لأنه إيش؟ أحد القدر أصلا لا يقدر هو نفسه إلا وسعه إلا لسلل في لساني. الشاهد من قوله أنه لا بد من إيه؟ من أمرين، من الاعتقاد والنطق، لأن هذا اتفاق من؟ أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين. نعم. وقال كذلك رحمه الله في المجلد الأول من نفس الكتاب صفحة 212 في قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول النووي فيه أن الإيمان في هذا الحديث أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين. يقول عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. حتى ماذا قال النووي؟ فيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين. صحيح؟ هل اختفى رحمه الله بقوله شرطه الإقرار بالشهادتين؟ قال مع اعتقادهما. مع ايش؟ يشير إلى أي شيء؟ إلى الحقيقة من الحكم؟ الحقيقة الإيمان الحقيقي. الآن شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هل هناك كلام أوضح من هذا الكلام؟ واضح بذلك. في هذا الحديث أن الإقرار بالشهادتين شرط في الإيمان صحيح.